بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المصلين، تمضي الأيام والأعوام وتنقلنا إلى الدار الآخرة، الليل والنهار يعملان فيك يا ابن آدم فاعمل فيهما. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. والليل والنهار مطايا نمتطيها إلى الدار الآخرة. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي ذلك اليوم، ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاستغلني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. ويقول الحسن البصري فيما يرويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه، يقول: إنما أنت أيام مجموعة، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. يقول مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، قرب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يفرح بعض الناس في الأيام التي تمر عليه، والذي ينبغي له أن يفرح هو الذي أمضاها بطاعة الله جل وعلا، هو الذي أمضى الأيام والليالي بما يحبه الله جل وعلا، بما يرضي الخالق سبحانه وتعالى. عبد الله، كم فقدنا في العام المنصرم من الأحباب والأصحاب والأصدقاء والجيران، كم من الحوادث والفواجع والكوارث حصلت في العام الماضي، كم من عزيز ذل، وكم من غني افتقر، وكم من حي فارق الحياة، وكم من إنسان مشرد. نعم يا عبد الله، تدبر وتأمل وحاسب نفسك حسابا شديدا في هذه الدنيا حتى يهون عليك الحساب يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل في علاه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر على الله. عبد الله، يا من تريد النجاة، قف مع نفسك: ماذا فعلت في العام الماضي من الطاعات؟ وماذا اجترحت من الذنوب والسيئات؟ انظر إلى حالك يا عبد الله مع أركان الإسلام: هل كنت ممن يحافظ على الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين؟ هل أديت زكاة مالك؟ هل صمت رمضان على الوجه الذي يحبه الله جل وعلا؟ هل أديت فريضة الحج؟ هل قمت بالواجبات؟ ما حالك مع أبيك؟ ما حالك مع أمك؟ هل أنت ممن بر بوالديه أحياء وأمواتا؟ بعض الناس يظن أن البر في الحياة فقط، والوالدان بأمس الحاجة لبره بعد وفاتهما بالدعاء لهما. هل تدعو لوالديك في كل يوم مرات؟ ما حالك مع زوجتك وأولادك الذين ستسأل عنهم يوم القيامة؟ ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما حالك مع جيرانك؟ ما حالك مع جوارحك؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل تطلق البصر في المحرمات مباشرة أو عبر هذه الوسائل المنتشرة؟ هل تظلم الناس؟ هل أخذت حقوق الغير؟ اتق الله يا عبد الله وراجع نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي وصححه الألباني: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أيها الشاب، هذه القوة، هذا النشاط، هذه الفتوة ستسأل عنها يوم القيامة. هل حفظتها أو ضيعتها بالسهر بالليل والنوم في النهار؟ نعم، استغل هذا الشباب لأنه سيمضي. اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك. أيها الشاب، اسأل كبار السن كيف يتحركون وكيف ينامون وكيف يجلسون وكيف يأكلون وكيف يشربون، وأنت في يوم من الأيام ستصير مثلهم. فلا تغتر بشبابك، يوم القيامة سيسألك المولى جل وعلا عن هذا الشباب وعن عمره فيما أفناه. العمر هو الخزينة التي تفتح يوم القيامة. الوقت هو رأس مال الإنسان، إذا خسر وقته خسر حياته، والوقت هو أنفس ما يملكه الإنسان. ستفتح هذه الخزينة يوم القيامة، افتحها في هذه الدنيا وتفقد ما فيها وما كان فيها من حسنات، فاحمد المولى جل وعلا وتزود، فإن خير الزاد التقوى. وما كان في هذه الخزينة من السيئات فأقلع وامسح تلك السيئات وارجع إلى رب الأرض والسماوات. وعن ماله، أيها التجار، أيها الموظفون، اعلموا أنكم ستسألون عن المال. من أين اكتسب هذا المال؟ الذي يظلم شريكه، الذي يأخذ حقوق الغير. أيما جسم نبت على الحرام فالنار أولى به. اتق الله في مطعمك، في مطعم أولادك، في مطعم زوجتك يا عبد الله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تخلص من حقوق العباد. أيها الشريك، لا تظلم شريكك، وراقب الله جل وعلا في هذه الأموال، واعلم بأنك ستسأل عنها يوم القيامة. وفيما أنفقه، ماذا تشتري بهذا المال؟ هل الأشياء التي تشتريها عبد الله يحبها الله جل وعلا ويرضى بها، أم تصرف هذه الأموال فيما يسخط المنعم جل وعلا الذي أنعم عليك وتفضل عليك في هذا المال؟ اتق الله يا عبد الله. وعن علمه، هل زادك العلم من الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل عملت بعلمك أم أعرضت عن طاعة الله جل وعلا وزادك العلم تكبرا؟ اتق الله يا عبد الله، واعلم أنك ستسأل والأيام تمضي سريعا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. وقال كما جاء في البخاري لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم يا عبد الله، حاسب نفسك حتى تسعد في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا واعقدوا العزم على أن تستقبلوا العام الجديد بالنية الصادقة، بالعزيمة الصادقة، بجهاد النفس على طاعة الله وعلى ترك معصية الله. ومن صدق مع الله صدق الله معه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اسأل الله التوفيق، اسأل الله جل وعلا أن يجعلك ممن يطول عمره ويحسن عمله. العبرة ليست بطول العمل بطول العمر، إنما العبرة بكثرة العمل يا عبد الله، بالإخلاص لله جل وعلا في قولك وفي أعمالك. وأحسن الظن بالله جل وعلا. نستقبل هذا العام بالتفاؤل بنصر الإسلام والمسلمين، بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، بزوال الغمة عن هذه الأمة، بتغير الأحوال. نتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة الجليلة. وإني أنبه على مسألة وهي تكثر في هذا الوقت، لا سيما ربما في مثل هذا اليوم، هذه آخر جمعة تطوى الصحائف. هذا الكلام أيها الأحبة ينبغي للإنسان ألا يرسله ويحذر غيره من هذا الإرسال، لأن هذا الكلام لا يدل عليه دليل، فلا تطوى الصحائف في مثل هذا الأمر. وإنما هو تاريخ وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقت به للمسلمين حتى يعرفون التاريخ. أما أن الإنسان يقول إن الصحائف تطوى، فهذا لا أصل له شرعا، ولا يجوز إرسال مثل هذا الكلام، ويطلب أن تختم هذه الصحيفة بكثرة الاستغفار. الاستغفار مطلوب في كل وقت وفي كل حين، والتوبة كذلك، والتسامح مطلوب في كل الأوقات. لكن على الإنسان أن يتعبد الله جل وعلا في أقواله وفي أعماله، ولا يرسل إلا ما دل عليه الدليل، ما عنده علم به من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى أصحابه، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة يا رب العالمين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا عزيز يا قوي، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد عزا لهذا الدين، اللهم أعزه وتولى أمره وسدد قوله وبارك في حياته وفي نفسه وفي أولاده يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، من أراد خذلالا للإسلام والمسلمين، اللهم فاخذله، اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم عليك به، اللهم أخذه أخذ عزيز مقتدر، يا قوي يا جبار يا قهار، يا رحمن يا رحيم يا ودود يا لطيف، ألطف بنا وبجميع المسلمين المستضعفين في كل مكان. يا رحمن يا رحيم، نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنزل علينا رحمة تسعدنا بها في الدنيا والآخرة، اللهم أنزل علينا رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتيسر بها أمورنا. اللهم ارحم إخواننا في اليمن، اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليهم يا قوي يا قهار يا جبار. ألطف بإخواننا في العراق وفي الشام يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا ودود، إنك تعلم ما حل في إخواننا في الشام وفي حلب. اللهم ألطف بهم، اللهم عجل بفرجهم، ارحم يا رحمن نساءهم، ارحم يا رحمن أطفالهم، ارحم شيوخهم، عجل بفرجهم يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت القوي أنت العظيم. اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم. اللهم عليك بمن ظلمهم، شتت ملكهم وخالف بين قلوبهم، واجعل يا الله واجعل يا الله بأسهم بينهم شديد، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العام عام خير وعز للإسلام والمسلمين، فرج به يا رب الكروبات يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.